الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 83 بعد 200. كان الدرس الماضي كنا نبغى نتكلم عن الشهداء وكذا، وراح كله في آل أبي وحيح رضي الله عنهم. الآن أيضا سنذكر شهداء آخرين، لأن أخبار الصحابة هي نوع من السيرة وتعطيك أيضا آفاق أبعد، يعني نوع بين المغازي بين هذه. من ضمن شهداء الطائف عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا عبد الله بن أبي بكر أمه قتيلة من بني عامر ابن لؤي، قتيلة بنت عبد العزة، وهو شقيق أسماء زوجة الزبير، وكان له من الولد إبراهيم، وأمه عائشة من آل جدعان، يعني من جماعة عبد الله بن جدعان تيمية. وانقرض أولاد عبد الله بن أبي بكر، ليس له عقب، وأسلم عبد الله هذا قديما، حتى في الهجرة هو اللي كان يصعد إلى غار ثور وينزل. قال محمد بن سعد: ولم نسمع له بأخبار اليوم الطائف. سبحان الله العظيم، مع أنه يحضر مع والده وكل شيء، بس ما يطلع في الصورة كذا في المشهد. وشهد الطائف ورماه أبو محجن بسهم، وأبو محجن فوق السور فوق الحصن، فلم يزل عبد الله جريحا، ثم اندمل الجرح وانتقض، فتوفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسير. توفي في شوال سنة 11 من الهجرة في خلافة أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع وهو في شوال، بينهم 7 أشهر كذا. وكان يعد من شهداء الطائف، ونزل في حفرته عمر وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر. سبحان الله العظيم. هذا طيب، فيه قبل ما نذكر نكمل بعض الشهداء، فيه سبحان الله الآن بذكر لكم عثمان بن طلحة، لأن مفروض نترجم له مع خالد وعمر بن عاص، لأنه ثالثهم في الإسلام وفي الهجرة، لكن الآن جاء له وقت. لكن قصة عجيبة مرة. هذا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، طلحة بن أبي طلحة، هذا قتل في أحد تحت اللواء، طلحة وإخوته 2 وأبنائه 4، اللي هم إخوان عثمان، هذا مسافع والحارث وفلان، 4، أمهم سلافة أنصارية، يعني من بني عمرو بن عوف، سلافة الصغرى بنت سعيد بن الشهيد، من بني عمرو بن عوف من أهل قبى، وهي التي نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأس عاصم بن ثابت، من جماعتها من القبى. لكن قولها الصغرى ما أدري عاد أن طلحة بن أبي طلحة أخذ 2 كلهم سلافة وسلافة، يعني واحدة أم اللي قتلوا في بدر، واحدة أم عثمان، يمكن، الله أعلم. وكان لعثمان بن طلحة عبد الله وهو أبو شيبة، والآن صار الاسم عليهم، يقال الشيبي، وأمامه جميلة، وأمهم من آل شهيد، أم شيبة بنت سماك بن سعد بن شهيد، يعني من أخواله، من بني عمر بن عوف من الأنصار. طيب خلينا نشوف قصة إسلامه، تراها عجيبة مرة، بالله تفوقوها كذا، استمتع بها، شوف كيف يعني النزاع اللي داخل الصدر، وكيف التقدم والتأخر، وكيف يعني شيء عجيب مرة. يقول عثمان بن طلحة: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، فدعاني الإسلام. يا عثمان بن طلحة، وأخذ يدعوه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم المعروف. فقلت: يا محمد، العجب لك، تطمع أن أتبعك وقد خالفت دين قومك، وجئت بدين محدث، فرقت جماعتهم وألفتهم، وأذهبت بهاءهم وهيبتهم. يعني كانوا مجتمعين ولهم هيبة، أهم شيء سمعة القبيلة عندهم، سمعة الآباء، يعني هذا أهم شيء عندنا، لكن جاء شيء فوق سمعة القبيلة، يعني فرقت الجماعة والألفة وأذهبت البهاء والهيبة، حتى قالوا والله مكة فيها مشاكل بين قريش وكذا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، خلاص أغلق الباب كله، هو يتعجب يقول: أنت كيف تدعوني يعني وأنا معي مفتاح الكعبة؟ يعني عصبة قريش اللي ماسكتهم الكعبة والأصنام اللي حولها، وهذول هم السدنة، يعني أنت أتيت إلى المركز مباشرة. قال عثمان: وكنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس. أيضا هذا ملمح عجيب، كل يوم اثنين وخميس، يعني بقايا دين سابق، اختيار الاثنين والخميس عجيب، نفتح الكعبة للناس والمفاتيح عندنا. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الناس، يوم اثنين أو يوم خميس، يريد أن يدخل الكعبة مع الناس. قال: فغلظت عليه ونلت منه، يقول عثمان بن طلحة، المفتاح عندي وأنا عند الباب، غلظت عليه ونلت منه، أيها الصابر يا كذا يا كذا. قال: فحلم عني صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يسعهم منكم حسن الخلق، والله لو تعطيهم مليارات الدنيا ما تسعهم ولا تملكهم، يملكهم حسن الخلق. ثم قال لي عند خروجه: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح الذي بين يديك يوما من الدهر بيدي أنا، أضعه حيث شئت. يقول وهو عليه الصلاة والسلام في أحلك لحظات الاستضعاف، حتى هذا يسب في الكعبة ما حد ينصر عليه الصلاة والسلام، والمفتاح عنده هذه مفخرتهم من أيام قصي بن كلاب. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح اللي بين يديك يوما بيدي أنا، وأضعه حيث شئت. يعني إن أردت أن أعطيه بني عبد الدار ولا أضعه. قال عثمان: فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. إذا وصل الأمر أن المفتاح تضعه أنت حيث شئت، هلكت قريش وذلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عمرت يومئذ وعزت. عمرت قريش وعزت، إي والله، تولت الخلافة 700 سنة. قال: ودخل الكعبة مع الناس، ووقعت كلمته مني موقعا. انتبه يا أخوان، ترى بعض الناس يرد عليك بكلام، بس إن الكلمة تفعل الأفاعيل من الداخل وأنت لا تشعر. لا تغتر بالقشرة الخارجية والسب والشتم، تراها دخلت جوا وسوت. قال: والله وقعت كلمته مني موقعا عظيما، وظننت تلك الساعة أن الأمر سيصير إلى ما قال، لأننا نعرف أنه صادق ما يكذب أبدا. وأخذت أتفكر في يوم من الدهر يكون هذا المفتاح اللي ورثناه من قصي والأحزاب بسببه والاختلافات في مكة بسبب المفتاح هذا، يعني مكرمة قريش، يكون في يد محمد هذا المستضعف عليه الصلاة والسلام، ثم يضعه حيث يشاء. ثم ذلك اليوم يوم عمارة قريش وعز قريش أيضا، أتفكر في الكلمة هذه وأنا موقن أنه سيصير الأمر كما قال. قال: فأردت الإسلام، وأردت مقاربة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني رغبة داخلية. فإذا قومي عبد الدار يزبرونني زبرا شديدا، شموا الرائحة، زبر شديد، ويزرون برأيي، يقولون بعد السيادة والريادة وفتح الكعبة تكون تابع لمحمد. قال: فأمسكت عن ذكره طيلة مقامه في مكة، لكن من الداخل مقارب له تماما، لكن إلى الله إلى الآن ما أذن الله. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج من بين أظهرنا، جعلت قريش تشفق من رجوعه عليها، بيرجع عليها، فهم على ما هم عليه حتى جاء النفير إلى بدر. فخرجت في من خرج من قومنا، وشهدت المشاهد كلها معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت أحد قتل فيه والده وأعمامه وإخوته الأربعة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام القضية سنة 7، شوف تأخر الحين 20 سنة من بداية الإسلام، غير الله قلبي على ما كان عما كان عليه، ودخلني الإسلام. الآن دخل الإسلام، وجعلت أفكر فيما نحن عليه الآن، يفكر بعد 20 سنة أذن الله، كيف نعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يعرف من عبده ممن لم يعبده. وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، وظل في أنفسهم عن الدنيا، يعني تفكر فيهم يتسارعون للقتل، يتسارعون للموت، يتركون الزوجات والأبناء والحوائط والبساتين، يصبرون على شدة العيش. فيقع ذلك مني موقعا، ترى هذا من معجزات النبوة، من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، لو كان طالب دنيا ما يكون هكذا، لا هو الأصحاب. فأقول: والله ما عمل القوم إلا على الثواب لما يكون بعد الموت، ما يمكن هذا يحصل من عقلاء العرب يتسارعون إلى الموت هكذا، إلا أن فيه موت وفيه جزاء وفيه جنة وفيه نار، والقوم ينظرون إلى ما بعد الموت. قال: وجعلت أحب النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام الثلاثة التي كان يجلسها في عمرة القضية، وكانت قبته في الأبطح، ويأتي كل صلاة من الأبطح على قدميه ويصلي في المسجد ويرجع لقبته، وما أظله سقف عليه الصلاة والسلام من بيوت مكة. قال: فكنت أحب دائما أجلس في المسجد وانظر في وجهه عليه الصلاة والسلام. قال: في يوم من الأيام رأيته، من الأيام الثلاثة رأيته خارجا من باب بني شيبة قريب من المقام، يريد منزله بالأبطح. قال: فأردت أن آتيه وأخذ بيده وأسلم عليه، يعني فيه دافع قوي من الداخل، آتيه أخذ بيده وسلم عليه. قال: فلم يعزم لي على ذلك. فأتت وحدة وثنتين وثلاث وأربع. قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا عنا إلى المدينة، لكن أخذ القلوب معه عليه الصلاة والسلام، القلوب راحت معه. قال: فعزم لي لما رأيته ذاهبا إلى المدينة، عزم لي على الخروج إليه، قلت والله لا ألحقن في المدينة، فاتني السلام عليه في مكة، أذهب إلى المدينة. قال: فأدلجت، سبحان الله ما أخبر أحد، أدلجت من آخر الليل إلى بطن يأجج، بطن يأجج الآن اللي عند العمرة، عند سرف، دون سرف، حي العمرة الآن. قال: فلقيت خالد بن الوليد وإذا هو على ما أريد، يريد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاصطحبت أنا وخالد. وخالد ذكر قصته، خالد ذكر أنه عرض على كلهم، رفضوا لما أراد أن يخرج. وسبحان الله خالد يقول ما عرضت على عثمان لأن عنده مفتاح الكعبة. قال: فاصطحبنا حتى وصلنا الهدى، الآن سمى هدى الشام، هدى، فما شعرنا إلا بعمر بن العاص. عمر بن العاص جايهم من الحبشة الآن وذهب مباشرة من الشعيبة إلى هدى الشام. قال: فانقمعنا منه وانقمع منا. ثم قال: أين يريد الرجلان؟ فأخبرنا. قال: وأنا أريد الذي تريدان، أريد الإسلام والذهاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فاصطحبنا الثلاثة، عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص جميعا، حتى قدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعته على الإسلام. ذكرنا أنهم جووا في ظاهر الحرة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وفرح بهم فرحا عظيما. وقال ذاك الأنصاري، قال: ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، وقال كلمة نحو يعني: لن يقوم لمكة عز بعد هؤلاء الثلاثة، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. قال: فدخلنا المدينة وبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وأقمت معه حتى خرجت معه إلى فتح مكة، ودخل مكة. وقال لي: يا عثمان، هو ترى فتح مكة ما دخلها محرما، دخلها على رأس المغفر. ثم قال لي: يا عثمان، ائتني بالمفتاح. فأتيته به فأخذه مني، ثم دفعه إلي مضطبعا عليه بثوبه، يعني وضع المفتاح في ثوبه عليه الصلاة والسلام. قال: وقال لي: خذها، يعني السدانة، خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا الله يا الله يا الله، شوفها إلى الآن في بني شيبة. خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان بن طلحة، إن الله استأمنكم على بيته أمانة، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. يعني السدانة يأتيهم خير بسبب الكعبة. قال عثمان: فلما وليت ناداني فرجعت إليه، فقال لي: يا عثمان عليه الصلاة والسلام، ألم يكن الذي قلت لك؟ الكلام هذا 20 سنة، ألم يكن الذي قلت لك، أو 15 سنة مثلا لو قلنا أنه في وسط الوقت المكي. فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح يوما أضعه أنا حيث شئت. فقلت: بلى، أشهد أنك رسول الله. سبحان الله، هو كان موقن أنه سيكون هذا المشهد من يوم قال عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن المسيب: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها، أخذ المفتاح بيده، ثم قام للناس فقال: هل من متكلم؟ هل من أحد يتكلم؟ فتطاول العباس ورجال من بني هاشم، ورجاء أن يدفع إليهم السدانة مع السقاية. فقال لعثمان بن طلحة: تعال. فجاء فوضعها في يده عليه الصلاة والسلام. هذا يوم وفاء وبر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مكة يوم الفتح، بعث إلى أم عثمان بن طلحة، كان المفتاح هي اللي تحفظ، ابعثي إلي بالمفتاح. فقالت سلافة هذه: لا واللات والعزة لا أبعث إليه بالمفتاح. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليها فيأخذه منها قسرا. فقال عثمان بن طلحة: يا رسول الله، إن أمي حديثة عهد بكفر، ابعثني أنا إليها. فأرسل عثمان إليها فقال لها: يا أمه، إنه قد حدث أمر غير الذي كان، واعلمي أنك إن لم تدفعي إليه المفتاح قتلت أنا وأخي. يعني يريد أن يأتيها من باب الأمومة. فأعطته المفتاح فجاء به مسرعا، فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عثر عثمان بن طلحة فوقع المفتاح. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنى عليه بثوبه وغطاه، إما المفتاح وإما عثمان، ولكن يظهر من الحديث السابق أن المفتاح نفسه. قال: وفتح الباب فدخل عليه الصلاة والسلام، وقام عند أركان البيت وأرجاء البيت يدعو من الداخل، وصلى ركعتين بين الأسطوانتين، ومعه عثمان بن طلحة وأسامة وعلي وبلال. فلما فرغ خرج فقام على باب الكعبة، فتطاول آل هاشم بني هاشم العباس وعلي رجاء أن يجمع لهم السقاية والحجابة سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان بن طلحة، قلت لبيك؟ قال: هاك، خذوا ما أعطاكم الله، الله هو الذي أعطاكم. قال عبد الله بن عباس: قال لهم: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، الكعبة والحجابة. وقال الزهري: دفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى عثمان وقال: ها يا عثمان غيبوه. فخرج عثمان إلى الهجرة وخلف شيبة فحجب بعده، صار شيبة أخوه هو الحاجب لما خرج إلى الهجرة. قالوا: وقدم عثمان المدينة مع خالد وعمرو بن العاص، خالد مولد مسلما قبل الفتح، فلم يزل في المدينة حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح فخرج معه. وكان قدوم عثمان المدينة في صفر سنة 8 وتقدم، ولم يزل مقيما في المدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى مكة فنزلها حتى مات في مكة أول خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 60. وهذا أيضا يدعون أن ندرس قول عليه الصلاة والسلام، أو أن لما رفض أن يقيموا المهاجرين أن يقيموا في مكة بعد الحج حجة الوداع أكثر من 3، هل هم مخصوص اللي هاجروا مع الهجرة الأولى؟ هؤلاء رفض أن يقيموا في مكة، لأن هؤلاء شوف رجعوا، ابن عباس مثلا رجع وسكن مكة، عثمان بن طلحة رجع وسكن مكة، يعني السيرة أيضا توسع فهمك الأحاديث. هذا عثمان بن طلحة، يا سبحان الله. أيضا قبل ما نرجع لشهداء الطائف، فيه جبير بن مطعم أيضا مر معنا كثيرا في السيرة، هو بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، يعني جد أبيه نوفل بن عبد مناف أحد الإخوة الأربعة، هاشم وعبد الشمس ونوفل والمطلب، وأمه أم جميل من بني عامر بن لؤي، وأمها أم حبيب بنت العاص بن أمية أخت أبي أحيحة أمها. وكان جبير بن مطعم له من الولد محمد بن جبير، هذا راوي، وأم حبيب وأم سعيد أمهم قتيلة تغلبية، ونافع بن جبير بن مطعم أيضا هذا كثير الرواية، وأبو سليمان وسعيد الأصغر عبد الرحمن الأكبر أمهم أم قتال نوفلية، وسعيد الأكبر وأمه قوالة سلمية بنت قريع بن حكيم بن أمية بن أوقص هذا، وعبد الرحمن الأصغر أمهم ولد، وأم جبيرة أم ربيعة، أبناءه كثر، وأيضا أحد أبنائه أمه أم حجير أيضا سلمية أخت الأولى، ورملة بن جبير أمهم ولد. أبوه المطعم بن عدي من أشراف قريش، وكان المطعم هذا مثل ما تقول يعني قريش كان فيها ناس شديدي العداوة وفي ناس لا مسالمين، مطعم بن عدي من المسالمين، صحيح أنه ما أسلم لكنه مسالم، مثله مثل حكيم بن حزام سهيل بن عمرو نوعا ما، يعني في ناس حتى عتبة بن ربيعة في ناس لا أشرار، حتى أبو سفيان بن حرب تراه مسالم، هو يعني مؤذي شديد الأذى، صح في المعارك يحارب لكنه مو مثل أبو جهل، النضر بن حارث، عقبة بن أبي معيط، الفئة هذه اللي هم اللي قتلهم صبرا عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن خطل أمثالهم، بعضهم أشرار. قال: وكان كافا عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنة، وذلك ليد كانت للمطعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجزي. قال: كان أجاره لما رجع من الطائف، هذا كله تقدم، وقام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم لما حصروا في الشعب، وكان المطعم بن عدي مبقيا على نفسه، ولم يكن يشرف لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يؤذيه ولا يؤذي أحدا من المسلمين كما كان يفعل غيره. سبحان الله، هو منافي مو مؤذي، سبحان الله، مكة ترى فيها كذا وكذا. ومدحه أبو طالب في قصيدته، مدحه أبيات مشهورة إذا كنت أحفظها، اللي هي في اللامية نفسها. وتوفي المطعم بن عدي بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة، يعني قبل بدر بأشهر، يقول لو كان حي والله يعطيه الأسرى هؤلاء كلهم هدية له، يعني هيبة، لأنه أجارني لما رجعت من الطائف. ودفن المطعم بن عدي بالحجون مقبرة أهل مكة اللي المعلاه، وكان يوم توفي ابن 94 سنة، وكانت كنيته أبو وهب، يكنى أبو وهب، ورثاه حسان بن ثابت، يقول: فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس أنجى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى ملب وأحرم. يمدح ويسب قريش، هم عبيدك، لأن ما أحد استطاع أن يخفر إجارتك له عليه الصلاة والسلام. قال نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، قال مطعم، الآن خبر جبير بن مطعم، مطعم ذهب في شركه، قال جبير: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في فداء أسارى بدر، فاضطجعت في المسجد بعد العصر وقد أصابني الكرى فنمت، فأقيمت صلاة المغرب فقمت فزعا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب سورة والطور وكتاب المصدوق، فاستمعت قراءته وكان من أول ما سمعت: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير. سيتأتي. قال: وكان يومئذ أول ما دخل الإسلام في قلبي. قال جبير: دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، لا صحيح كان نائم في المسجد، فقرأ الطور. قال: فكأنما صدع عن قلبي لما سمعت القرآن. وفي لفظ: كأنما صدع القرآن قلبي. وقال أيضا: قلت يا رسول الله إن ناس يزعمون أنه ليس لنا أجور بمكة، يعني لأن لم نهاجر، فقال عليه الصلاة والسلام: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلة. في أحد الروايات قال: ثم أصغى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي برأسه وقال: إن في من معي منافقين. يعني احذروا من كثرة الكلام، الكلام اللي مثل هذا: ما لكم أجور كذا. قال: إن في أصحابي منافقين، إن في أصحابي منافقين. يقول الحديث عند الإمام أحمد في المسند. ومر جبير بن مطعم على ماء فسألوه عن فريضة فقال: لا علم لي، ولكن أرسلوا معي حتى أسأل لكم عنها. فأرسلوا معه فأتى عمر فسأله عن تلك الفريضة، فرائض مواريث. فقال عمر: من سره أن يكون فقيها عالما فليفعل كما فعل جبير بن مطعم، سئل عما لا يعلم فقال: الله أعلم، وأرسلوا معي من يعلمكم، يعني عمر. وكان جبير كنيته أبو محمد، أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها في داره في وسط خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، الآن بعد عثمان بن طلحة وجبير نرجع إلى عائلة أخرى غير آل أبي حيحة العشرة، في عائلة أخرى عجيبة أيضا سبحان الله، المحنة إليهم في العهد المكي. الآن قتل منهم اثنين في الطائف، وهي عائلة آل ابن الغيطلة، آل الحارث ابن قيس بن عدي. هذه العائلة يا إخوان تقريبا ثمانية، جدهم قيس بن عدي من زعماء قريش، وارجعوا إلى ديوان عبد الله بن الزبيعرة يعني سهمي من جماعة يمدح كثيرا، وارجعوا إلى العهد المكي، يعني حتى مرة لما أرادوا أنهم يخرجون قبيلة أظنها عدي أو زهرة يعني كان واحد عاتي من قريش، من إما من عبد شمس أظن من عبد شمس، يمر على جد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أمه الزهري والد آمنة وهب، وكان وهب هذا غيور وعنده زوجتين حسناوين، وهذا الرجل شاب وجميل ومن عيلة قريش، فكان يتعرض كذا أمام بيت وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أمه، يعني يتعرض أمام زوجتيه. فقال وهب: يا هذا كف عنا أمرك اللي تفعل هذا، إن يعني شاب وجميل ووسيم ومن علية قريش. فرفض هذا عاتي، فيوم كمن له وهب فضربه بالسيف على أليته فضربها، فصاحت قريش وقالوا: زهرة تتجرى على هذا، إما مخزومي أو أموي، هذول هم اللي فيهم الشر، يعني هم الزعماء، مخزوم من حزب وأمية بن عبد شمس من حزب. فقالوا: ارحلوا، قالوا لزهرة: ارحلوا، اخرجوا عن مكة، كل القبيلة تخرج. وكان قيس بن عدي هذا في الصيف ينام في أبي قبيس، هو مع أهله كذا في أعلى الجبل يتبرد، فسمع حنين الإبل وصياح الأبناء والنساء، فقال: ما الخبر؟ قالوا: آل مخزوم أو آل أمية أمروا بإخراج زهرة من مكة. فقال قيس بن عدي، أذنه على أبي قبيس: ألا إن الضاعن مقيم، ألا إن الضاعن مقيم، يعني ما أحد مطالع ترى ولو قامت الحرب. فلما سمعوا صوت قيس بن عدي هجدوا، وجاء الصباح وأصلح بينهم وقال: ما تخرج زهرة، يعني فكان قريش فيها توازن. قيس بن عدي هذا يعني كان شيء كبير، ولذلك مدح ابن الزبيعرة. وقلت لكم إن عبد المطلب لما كان يرقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كان يقول: يكون في المجد كقيس بن عدي. طيب، هذا جدهم، ابنه الحارث بن قيس، هذا يسمونه ابن الغيطلة، ينسب لأمه، هذا من اللي قلناهم قبل شوي من طائفة أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث هذا، وابن خطل. هذا ابن غيطرة شديد الأذى، والمشكلة أنه جار النبي صلى الله عليه وسلم، شديد الأذى، مؤذي مؤذي. لكن سبحان الله خرج ثمانية من أبنائه، ثمانية كلهم أسلموا وهاجروا الحبش، آل الحارث بن قيس، وكثير منهم ماتوا شهداء رضي الله عنهم. ثمانية، نشوف كيف مكة صار فيها زلزال. تخيل أنت الآن، نسأل الله العافية، يعني تخيل هذا الرجل شديد العداوة، ثم يخرج من بيته ثمانية شباب من صلبه يسلمون ويهاجرون الحبش رضي الله عنهم. فما خبر هؤلاء النخبة؟ أولهم أبو قيس ابن الحارث ابن قيس بن عدي، جد قيس بن عدي السهمي، أمه حضرمية، أم ولد قديم الإسلام بمكة. أبو قيس هذا يمكن هو أولهم، مثل خالد بن سعيد في آل أبي أحيحة، وهاجر إلى الحبشة ثم قدم فشهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك من مشاهد، واستشهد يوم اليمامة شهيدا. إذن قديم الإسلام، قديم الهجرة، وحضر المشاهد، وقتل يوم اليمامة شهيدا. هذا واحد من الثمانية. ومنهم عبد الله ابن الحارث ابن قيس ابن عدي، أمه كنانية، وهو هذا شاعر يسمونه المبرق. ليه؟ لأنه قال أبيات ذكرناها في العهد المكي، أبيات حلوة والله، لكن منها بيت يقول فيه: إذا أنا لم أبرق فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر، يعني يظهر لي برق ورعد، فسموه المبرق كطريقة العرب. وكان من مهاجرة الحبشة، قتل في الطائف. في رواية الواقدي إن قتل في الطائف عبد الله بن حارث بن قيس بن عدي، هو السائب. وعند ابن سعد إلا لم يكن يعني فيه تصحيف إن قتل يوم اليمامة، هو قطعا شهيد، لكن رواية الواقدي وابن إسحاق أنه قتل في الطائف، هو الشاهد المبرق هذا رضي الله عنه. إذن هذا الآن أبو قيس وعبد الله. الثالث السائب ابن الحارث بن قيس بن عدي، وأمه الكنانية. إذن هو الشقيق عبد الله، والاثنين كلهم قتلوا في الطائف. سبحان الله، الاثنين كلهم أسلموا سوا وهاجروا سوا وقتلوا سوا، وأشقاء. من مهاجرة الحبشة خرج يوم الطائف وقتل في الطائف في رواية الواقدي. لكن عند ابن سعد لا، إنه قتل يوم فحل بسواد الأردن، يوم فحل اللي بعد اليرموك في ذي القعدة سنة 13 في أول خلافة عمر. الصواب ترى أنهم الثمانية ذولا يلخبطون فيهم المؤرخين. الآن بنمسك رواية الواقدي وابن إسحاق لهم أضبط، أن السائب وعبد الله المبرق ماتوا في الطائف، والبقية استشهدوا، اللي في فحل واللي في اليرموك واللي في اليمامة. إذن هذا الثالث. الرابع أيضا شقيق لهم الثلاثة، الحجاج بن الحارث بن قيس بن عدي، أمه الكنانية، أم الحجاج، يعني هو أكبرهم الآن. أيضا هاجر الحبشة وقتل في اليرموك في رجب سنة 15 شهيدا. لا، اليرموك المفروض قبل هذا، يعني اليرموك يعني في خلافة الصديق، في آخر خلافة الصديق وأول خلافة عمر سنة 12، ولا عقب له رضي الله عنه. إذن هذه أم الحجاج، ولدة الحجاج والسائب والمبرق، الكنانية هذه، الكنانية ولدت اسمها أم الحجاج من بني شنوق. فالحجاج قتل في اليرموك، والسائب وعبد الله المبرق قتلا في الطائف، والأول أبو قيس أمه الحضرمية قتل في اليمامة. هذول الأربعة، باقي أربعة ترام ثمانية. الخامس تميم بن نمير، تميم بن الحارث بن قيس بن عدي، تميم أمه عامرية من عامر بن صعصع ابنة حرثان. والسادس بشر، تميم ويقال نمير، وفي واحد اسمه بشر ابن الحارث بن قيس، هذا السادس. إذن وبعضهم يجعل تميم ونمير وبشر واحد، والله أعلم، ياهم ثمانية ياهم سبعة، لكن المحفوظ الآن هم ثمانية. تميم أمه عامرية، وبشر بن الحارث هذا الخامس والسادس. السابع سعيد ابن الحارث ابن قيس بن عدي، أمه جمحية، وهي ابنة عروة ابن سعد بن حذيم. وكان سعيد هذا من مهاجرة الحبشة وقتل يوم اليرموك. إذن قتل يوم اليرموك الحجاج ابن أم الحجاج، وسعيد ابن أم سعيد، كلهم أبناء الحارث لكن ليسوا أشقة، كلهم قتلوا في اليرموك. هذا السابع. والثامن معبد ابن الحارث ابن قيس بن عدي، وأمه أيضا الجمحية. إذن معبد وسعيد أشقة. إذن اثنين أشقة وثلاثة أشقة، هذولا خمسة، وواحد أم عامرية، واحد أم حضرمية، هذول سبعة، وبشر بن حارث ما ذكر أمه. طيب هذا معبد سبحان الله. فهم ثمانية إخوة، وابن الغيطلة قتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المستهزئين. وذكرنا أن كل واحد جاء له سبحان الله قصة. واحد ابن الأصداء الهذلي أيضا من المستهزئين، وجار خبيث ذهب يتصيد كعادة هذيل، فنطحته أروى بقرنها فشقت بطنه، وأبو لهب جار مؤذي فأصابته العدسة، مرض خبيث، حتى كانوا يعني كانه معدي المرض، كانوا في جنازته يدفونه بالأعواد من بعيد، هذا أبو لهب. وابن الغيطلة أيضا مؤذي، وكانت أيضا سبحان الله موتة عجيبة، وهذا والد الثمانية ذولا. وظنه الوليد بن مغيرة، واحد تعلقت شوكة، الوليد بن مغيرة الوحيد هذا تعلقت شوكة به يوم نزل من مطيته، وقع على شوكة فانتفخت رجله لين مات. فسبحان الله إنا كفيناك المستهزئ. كذلك من العجائب سبحان الله العظيم، يزيد بن زمعة بن الأسود، يعني جده الأسود بن المطلب، هذا الأسود بن المطلب هذا مو بعيد عن أبي وحيحة، هذا زعيم أسد بن عبد العزة، زعيم كبير الأسود بن عبد المطلب. يعني ذكرنا أخباره كلها لأنهم من جماعة خديجة. ابنه زمعة بعد مثل أبوه، شديد عارم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يمثل اللي قتل الناقة في ثمود قال: فخرج لها رجل عارم في قومه، عارم كأنه زمعة بن الأسود. وزمعة هذا قتل في بدر، وكانوا منعوا النياحة، ذكرناها في بدر، منعوا النياحة وقالوا حتى لا يشمت بنا محمد وأصحابه. وكان في اللي هو الأب الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العز، كان فيه عبرة خانقته مرة وكل مرة يقول: ها ما أذنت قريش النياحة، لعلي أبكي على زمعة، لعلي أبكي على أبي حكيمة أو أبي حكيمة، ما سمع. المهم مرة يسمع وحدة تنوح، قال: ها يقول مولاه لعل قريش أذنت بالنياحة، قال: لا، إن هذه وحدة مضيعت بعير لها. فقال: تبكي أن يظل لها بعير، الأبيات الشهيرة. إلى أن قال في آخرها: ألا قد ساد بعدهم أناس ولولا يوم بدر لم يسودوا. هذا الأسود بن المطلب، ثم ابنه زمعه العارم، عارم في قومه شديد العتو، سبحان الله أخرج الله منه يزيد بن زمعه ابن الأسود. وأمه قريبة الكبرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة ابن المغيرة مخزومية، سبحان الله، أبي أمية ابن المغيرة. فكان يزيد قديم الإسلام، خالف لوالده العارم ومخالف لجده الأعمى الشراني، هذا الأسود بن المطلب ابن أسد بن عبد العزة، ليس منافي، هو من جماعة خديجة، لكن اسم والده المطلب. قال: وهاجر إلى أرض الحبشة، وقتل يزيد يوم الطائف شهيدا، يزيد ابن زمعة وليس له عقب، كان له فرس اسمه الجناح، فجمح به فرسه يومئذ إلى حصن الطائف، فلما اقترب من الحصن قتلوه. ويقال إنه قال لهم: أمنوني حتى أكلمكم، لأنهم يعرفونه ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، من العائلة شديدة الثراء في مكة. فأمنوه ثقيف ثم رموه بالنبل وقتلوه، هذا يزيد رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن أبي بكر ذكرناه، وسعيد وإخوته آل أبي وحيحة ذكرناهم، وآل ابن الغيطلة ذكرناهم. طيب والعبادلة، قتل عبادلة ثلاثة: عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه مسلمة وصهره، وهذا اللي تأخر ما رضي عنه، هو أبو سفيان بن حارث، ولكن حسن الإسلام مخزومي، هو ابن أبي أمية بن المغيرة. يعني هو أيضا سبحان الله، هذا يزيد أمه قريبة بنت أبي أمية، وخاله عبد الله بن أبي أمية قتل معه، قتل هو وخاله في الطائف شهداء. خاله يعني كان أيضا شديد العداوة، هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن أؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وكان يستهزي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركهم رضي عنه رضا تام، ثم حصل بعدها الشهادة مباشرة، يعني فتح مكة بعدها بأيام قتل في الطائف، رمي من الحصن. هذا أحد العبادلة اللي قتلوا في الطائف، عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، هذا حليف لعدي لجماعة عمر بن الخطاب. في عبد الله بن عامر بن ربيعة الأكبر، وفي عبد الله بن عامر بن ربيعة الأصغر اللي يروون عنه الحديث، وعامر بن ربيعة أيضا من الصحابة، عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة يقول أول ضعينة دخلت المدينة من المهاجرات ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة العنزي، ربيعي من ربيعة، ومنهم جليحة رضي الله عنه، لكن ما وجدنا لهم تراجم. والأنصار منهم ثلاثة: ثابت بن الجذع، والحارث بن سهل بن أبي صاصعة، والمنذر بن عبد الله بن نوفل. طيب حتى بس يعني نتأكد مرة واحدة نشوف، يعني ذكروا شيء عن الثلاث الأنصار، وفيها أيضا عرفطة بن الحباب أيضا تقدم، حتى نكون فرغنا من شهداء الطائف. لحظة. طيب ثابت بن الجذع، ثابت ابن الجذع، ما ذكروا عنه يعني في ترجمة رضي الله عنه، يكفيه أن الله يعرفه، حتى لو الناس ما ترجموا له رب العالمين يعرفه. قالوا هو ثابت بن ثعلبة، وأمه عدرية من قضاعة من وادي القرى، ويقال له ثابت بن الجذع، والجذع هو والد ثعلبة بن زيد، سمي بذلك لشدة قلبه وصرامته، يسمونه الجذع. سبحان الله العظيم. وكان لثابت من الولد كذا وكذا، وشهد ثابت العقبة، وشهد بدرا وأحد والخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة والطائف. سبحان الله، ثابت هذا بن الجذع هو اللي قتل زمعة بن الأسود في بدر. ثابت بن الجذع أو بن الجذع هو اللي قتل زمعة بن الأسود أبو حكيمة أو أبو حكيمة، ثم قتل هو ويزيد بن زمعة شهداء في الطائف. يعني هو قتل والد يزيد، ثم اصطحب هو وابنه ابن زمعة اللي هو يزيد، اصطحبه في الطائف واستشهد. يعني كان ينظر إلى قاتل أبيه، لكن هو أحب إليه من أبيه. هذا ثابت بن جذع رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ثابت بن جذع. كذلك منهم الحارث بن سهل، الحارث بن سهل بن أبي صعصعة. طيب الحارث هل ذكروا ترجمة له؟ هل في شيء؟ طيب الحارث بن سهل ابن أبي صعصعة ما ذكروا شيء، إلا أنه من بني مازن ابن النجار، قتل يوم الطائف شهيدا ولا عاقب له، الله يعرفه رضي الله عنه، مازني من جماعة أم عمارة وجماعة. والرابع الثالث من الأنصار ما قتل إلا ثلاثة: المنذر بن عبد الله بن نوفل. تلاحظ أن من بعد فتح مكة كثر القتل أيضا في قريش وخفف الأنصار، لأن الأنصار قد استولكوا، يعني حصل فيهم استحر فيهم القتل كثيرا. المنذر بن عبد الله ابن نوفل، لعلنا نجد له خبر أو شيء. المنذر ابن عبد الله ابن نوفل، يقول المنذر ابن عبد الله ابن قوال، يقاله ابن قوال، شوف هنا كاتبين ابن نوفل لا ابن قوال، هذا من بني ساعدة خزرجي، شهد المنذر أحد والمشاهدة كلها، وقتل يوم الطائف شهيدا ولا عاقب له. شاب، يعني معناه شاب، هو والحارث بن سهل كلهم شباب. إيه بن قوال رضي الله عنه، والله قوال فعال، ها رضي الله عنه. طيب بقي نقط، والله بقي وقت، خليها القصيدة وإن كان أخاف أن أطول علينا، لكن طيب بعد الطائف جاءت قصة كعب بن زهير. زهير بن أبي سلمة هذا حكيم أصحاب المعلقات الصراحة، يتعب على قصائد تسمى الحولية، يتعب عليها ويجلس من حول إلى حول ينقح فيها، ولذلك قصائده يعني جميلة مرة مليئة بالعبر، ولذلك عمر كان يحب قصائد وقال هو الشاعر، شاعر هو اللي يقول رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر في أهرمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسمي، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره يعني وفره، ومن لا يتق ذم يذممي، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يعني أبيات كلها حكمة حكمة حكمة مرة. طيب سبحان الله، ورث الشعر لبجير وكعب، كلهم أسلم رضي الله عنهم. فقالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرفه عن الطائف، كتب بجير بن زهير بن أبي سلمة إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا في مكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، خاصة الهجائين هؤلاء، وأن من بقي من شعراء قريش عبد الله بن الزبيرة وهبيرة بن أبي وهب المخزومي قد هربوا إلى نجران وهربوا في كل وجه، فإن كانت لك يا كعب في نفسك حاجة فطر، لا تمشي، طر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجون جاءك من الأرض، اهرب في كل مكان فإن من وجدك سيقتلك. خاصة اللي كان لهم أشعار وهجاء. وكان كعب بن زهير قد كتب إلى بجير: ألا أبلغ عني بجير رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق. هذا الدليل على أن الدين يسمى خلق، وإنك لعلى خلق عظيم، دين عظيم. يقول: على خلق لم ألفي يوما أبا له، لم تلفي أما، هو على خلق لم تلفي أما، لم تلفي يوما أبا له عليه، وما تلفي عليه أبا لك. لم تلفي يوما، لم تلفي كذا، هو ما ضبط البيت هذا. هو يقول ما ألفيت أمك ولا والدك ولا أبيك عليه. على خلق لم ألفي يوما أبا له عليه، ولم تلفي عليه أبا لك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك، لعلك. الواحد لعثر تقول لعلك، يعني لعن لك، يعني من من من أصوات كلمة تقال العاثر، دعاء له بالإقالة. لكن يقول أنت لو عثرت الآن لن أقول لعلك. سقاك بها المأمون عليه الصلاة والسلام كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. هو يعني كان يقول أن المأمون هو اللي غيرك عن الدين اللي ليس عليه أهلك. وبعضهم يقول هذا الآن جاء البيت اللي نحفظه: ومبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت بالخيف هل لك، شربت من المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك، وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخلك. هذا اللي كنت أحفظنا: على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخلك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك لعلك. فبعث بها إلى بجير، فلما أتت بجيرا رسالة كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشده إياه. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع قوله سقاك بها المأمون قال: صدق، وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال: أجل، لم يلف عليه أباه ولا أمه. ثم كتب بجير لكعب: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله، لا العزة ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. وبعض الناس ما يقول المأمون، يقول المأمور، يعني إن قريش تقول أنه يؤمر منها. طيب، المهم، فلما بلغ كعبا كتاب بجير، كتاب بجير ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأشفق على نفسه من القتل لما رأى الشعراء يهربون ويقتلون، وأرجف به من كان في حاضره، يعني اللي حوله، من عدوه، وقالوا: أنت مقتول لا شك. هذا كله سيخلد في القصيدة: أنت مقتول لا شك. فضاقت عليه الأرض ما رحبت، ولما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته الشهيرة، اللي هي صراحة ينبغي أن تحفظ قبل المعلقات، التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاه به من عدوه. ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل من جهينة كانت بينه وبينه معرفة، لأن زهير من مزينة ولكن حالف قوم آخرين وأصله من مزينة أو كذا، وهذا من جهينة. فغدا به الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار إلى كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقم إليه فاستأمنه. فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عند ركبتيه، ثم وضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. فقال كعب: يا رسول الله، إن كعب بن زهير جاء يستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير، يعني كان يخاف أن يقتل، يا الله، خوف شديد. فيروى أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه، دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فوجد كعب في نفسه على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالله هذه القصيدة، وأنا نزلتها في قناة العرب مشروحة، اللي يبغى شيء يستمتع يشوف شرحها وبعدين يقرأها مرة ثانية. قريبا يعني قبل أسبوع نزلت شرح البردة للأنباري، بانت سعادة. شوف الآن بعد صلاة الصبح وفي المسجد وينشد القصيدة، وفيها تغزل شديد بالمرأة على طريقة العرب، وما أنكر عليه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بوجوده، ما حد يتكلم، حتى نعرف السيرة ويتسع بالنا. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، يعني أصابه التبل اللي هو سقم الحب، متيم، المتيم أيضا المستعبد، إثرها لم يفدى مكبول مقيد. يا الله، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. غنة لطيفة في الجارية، يعني الصوت يخرج من خياشيم، وفاترة الطرف ومكحولة فيها كحل، ليس التكحل في العينين كالكحل. إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكي قصر منها ولا طول، أو لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم، يعني إذا قامت تستاك عوارض الأسنان، الظلم ماء الأسنان وبريق الأسنان، إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. الله، يعني يشبه الريق بالخمر اللي أنهل ثم عل مرتين بالراح، شجت، يعني هذا كل التصاوير، الخمر كأنها شديدة فشجت، يعني فقئت رأسها بالماء، شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. ماء صافي لأن في الأبطح وفي المحنية يذهب القذى في اليمين، واليوم الصباح وضارب تهريح الشمال، بارد وحلو وصافي، وهذا تصب على الخمر، ثم الناتج الريق أحلى منه. يقول شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل. أفرطه سبق إليه الفرط، من صوب الغادية اللي هي السحابة تمطر غدوة، والسارية اللي تمطر في الليل، واليعاليل الحباب اللي يعلو وجه الماء. الله، ويقال أن البيض اليعاليل الجبال شديدة البياض ينحدر عليها المطر ثم يسير إلى الأباطح. المهم أن الرياح أزالت القذى عن الماء، لم يبقى فيه كدر، والأبطح ملئة بالفقاقيع البيض اللي بعد الشفافة هذه. الله، فيا لها خلة، يعني خلتي مع سعاد هذه، لو أنها صدقت بوعدها أو لو أن النصح مقبول. مشكلة المحبوبة تقلب، يقول المتنبي إذا غدرت حسناء وفت بوعدها فمن عهدها أن لا يكون لها عهد. فيا لها خلة لو أنها صدقت بوعدها أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. المشكلة أنها مو يعني صفات مكتسبة أصلية، سيط بدمها يعني اختلط بدمها ولحمها، أي امرأة فجع تفجعك بالهجر مرة مفاجئ، وولع تولع بها أو الولع الكذب، والإخلاف معروف، والتبديل تغير تقلب عليك. فيا لها خلة لو أنها صدقت بوعدها أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. الغول ساحرة الجن اللي ترى في الفلاه، لها ألوان وأشكال، وتأخذ جانبا من الطريق فيتبعها من يراها. فالمحبوبة لا تدوم على حال، مثل الغول تتغير. سبحان الله، هذا طبع أكثر النساء إلا من زكى. فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. أي والله، أي والله، أي والله، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل، يعني عطاء، ما حولنا شيء، مثل السراب. روح في القصيدة، تونا ما بدينا. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. الآن تخلص من المحبوبة إلى الراحلة لتوصل المحبوبة، وبيأخذ معها مرواس، بيأخذ معها شوط في وصف الراحلة. الآن بعد ما وصف المحبوبة بيوصف اللي يوصله المحبوبة. وأمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة الصلبة الناقة العظيمة، لها على الأين، يعني على شدة التعب والعياء، إرقال وتبغيل، يعني الإرقال ترقل وتبغل، يعني هذه الناقة إذا بلغت الإبل غاية العياء تلقاها تمشي مرحة كذا، إرقال وتبغيل، من كل نضاحة الذفرة يرشح العرق من تحت الإذن إذا عرقت، عرضتها يعني همها طامس الأعلام مجهول، تبغى الفلاهة اللي ما فيها ولا علم، مجهول كذا تمشي فيها على تعطيك اللي تبي، هذه أفخر من السيارات. ترمي الغيوب يعني تنظر بعيد بعيني مفرد لاهق، إذا توقدت الحزان والميل، إذا قامت الأرض توقدت يعني بالحرارة، ترمي الغيوب آثار الطريق اللي غابت عن العين، بعيني مفرد اللي هو الثور الوحشي المفرد، يعني شبه عينيها بعينيه لأنه ألف البراري وخبرها ولأنها أحد الوحوش، واللهق الأبيض، والحزان الأمكنة الغليظة جمع حزم، والحزم حزم أدون من الحزن، إحنا الآن سميه الحزم وفيه أعلى منها الحزم جمعه حزان، والميل الرمال المنعقدة الضخمة. يا الله، ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق، ثور وحشي الحالة أبيض، إذا توقدت الحزان والميل ضخم مقلدها، موضع القلادة نحرها يشبونها بالباب، نحر الناقة مثل باب المسجد، فعم مقيدها، مكان القيد فعم ممتلئ، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، اختلفة يعني منسوبة إلى الفحل المعدل الضراب، ولكنها ضخمة العنق وضخمة الهامة وعظم القوائم، قوية في السير ومع ذلك خفيفة، غلبة غليظة العنق، معنى غلبة عند النساء غليظة العنق، وجناء عظيمة الوجنتين، علكوم العلكوم شديدة، مذكرة يعني هي ناقة وتشبه الإبل في خلقها، في دفها سعة قدامها ميل، يعني واسعة الجنبين وقدامها طول العنق، قدامها ميل أو خطوتها ميل. الله الله الله، إما أنها تمد عنقها ميل قدام، يعني هذا زين في المشي، في دفها يعني الدف هنا اللي هي الجنبين، سعة قدامها ميل، وجلدها من أطوم ما يؤيسه، من الأطوم اللي هي السلحفاة البحرية أو الزرافة، ما يذلله ما يؤثر فيه، طلح بضاحية المتنين مهزول، الطلح القراد، ضاحية المتنين اللي بارزة للشمس، هذا المتنين العصب واللحم، القراد في الشمس تقوى همته ويكثر حركته ويشتد امتصاصه للدم، ومهزول صفة للقراد هذا أنه مهزول من الجوع، يعني إن جلد الناقة في غاية النعومة والملاسة والشدة، يعني كأنه من سلحفاة أو من زرافة، فالقراد مهزول من الجوع ما قدر يمص شيء حتى وهو بارز للشمس، يعني 20 صورة دخلها في شطر واحد، وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول، حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شمليل. الله، الحرف قطعة من الجبل، يقول كأنها جبل، والحرف الناقة الضامرة ومتداخلة النساء في الكرم، إذا شفت أخوها وأبوها وعمها وخالها، الإبل دائما والخيل يحرصون على أنسابها مثل الآدميين، وفي كتب مؤلفة في أنساب الخيل. قوداء، القوداء طويلة الظهر والعنق، والشمليل خفيفة سريعة طيارة، هذه يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل، القراد يزلق منها من الصدر اللبان، والقرب الخواصر، والزهاليل الملس، يعني ناقة ملسة، يمدحون الناقة المطية خاصة تكون ملسة بالشكل هذا، يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل، من أقراب قلنا الخواصر، زهاليل الملسة، عيرانة قذفت بالنحض عن عرض، عيرانة ناقة مشبهة بالوحش، بعير الوحش، وقذفت بالنحض، النحض اللحم، عن عرض عن جانب، يعني إنها رميت باللحم من كل جانب من جوانبها، مرفقها عن بنات الزور مفتول، المرفق الزور الصدر، يقول إن بنات الزور ما يتصل بالصدر من أضلاع، المرفق مصروف مفتول وبعيد عن الصدر، فتكون مصونة عن الضغط لأن المرفق بعيد عن الأضلاع، فلا يصطك بها لخفتها ونشاطها، تشوف فيه فراغ بين المرفق إذا رجع مع الركض بعيد عن الأضلاع. الله، مرفقها عن بنات الزور مفتول، كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل، البرطيل حجر مستطيل، اللحيين معروفة والخطم الأنف وما حوله، يقول إن وجهها من خطمها ومن اللحيين يشبه الحجر المستطيل، يعني المسافة من وجهها إلى عينيها، وقدر وجهها المنتهي إلى عينيها من خطمها قدر البرطيل في الاستطالة، تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل، الله. أو تمر مثل عسيب، يعني تمر تحرك ذيلها، عسيب النخل ذا خصل، خصل الشعر هذه، في غارز لم تخونه لم تنقصه، ومنه قوله أو نأخذه معنا التخوف، الأحاليل ومخارج اللبن. يقول إن الذيل هناك والغارز اللي هو الضرع، لم تخونه الأحاليل ولم تنقص منه، يعني ما حلبت معناها. تمر ذنبا مثل جريدة النخل وله خصل، تمره على الضرع، وهذا الضرع لم تنقصه مخارج اللبن لأنها لا تحلب فتكون حائل، فهي أقوى على السير. والله تمر، يعني سبحان الله، يصور لك 20 لقطة كذا، لازم تصير يعني العرب عقليتهم شعرية، يعني أنت ما تعجب من الشاعر، تعجب من المتلقي، كيف أنه تك تك تك تك تك كل الصور هذه وهو يمشي سريع يلقيها كلهم يشوفونها، فأنت لازم تعود على العقلية الشعرية، ترك حتى القرآن تفهم فهم آخر. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل، اللي هو الحليل اللي هو اللي يحلب منه، قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. القنواء محدودبة الأنف، والحرتين في وجهها من هنا ومن هنا، إذا نظرت فيها تجد العتق المبين، يعني فيها عتق. وقالوا إن هذا إن القنا عيب في الإبل، يعني هذا يوم جو النقاد قالوا يا كعب كيف تقول عن الناقة قنواء، ما يستحبون هذا في الإبل، يدققون. بعض الناس يمدح الصقر ويجيب صفة مين محمودة فيه، يعرفون أنه مو بصقر أو كذا. وقال عتق مبين وفي الخدين تسهيل، ليونة وسهولة، سبحان الله العظيم. ويظهر للعارف الإبل الكرام الكرم الظاهر في أذنيها اللي هي حرتيها، وفي الخدين وفي الوجه، اللي شاف الأذان بالذات والوجه والنجابة يشوف أنها عتيقة. قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل، تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل. تسرع على يسرات، اليسرات يقول تخدي أي تسرع، أو تخذي اللي هي تسترخي، هذا يقول أبلغ في المدح أنها مع الاسترخاء تلحق الإبل السوابق، فكيف لو أسرعت. تخذي على يسرات وهي لاحقة، يعني مرهية، اليسرات القوائم الخفيفة، وتلحق الإبل وتلحق البلاد اللي تريدها، ذوابل مسهن الأرض تحليل. الله يشبهها بالرمح الصلبة، وهذه الأخفاف مسهن الأرض إنما هو تحلة قشر، تحليل بس كذا، يعني مثل كأنه آسن يجس عليلة، يعني دائما كأنها طيارة، هذه مو سيارة. مسهن الأرض تحليل، سمر العجايات، العجاية هي الأعصاب المتصلة بالحافر أو اللحمة المتصلة بالعصب المنحدر من ركبة البعير إلى الفرس، فهي قوية العجاية هذه. يتركن الحصى زيما، يعني تشوفها وهي مقفية، الحصى يطير منه ومنه. لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل، يقول شدة النعل على ظفر الدابة ليقيها، التنعيل شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة، فأعصابها شديدة كالرماح السمر، والأرض تجعل إذا وطئتها تكون الحصى متفرق، ولصلابة الأخفاف لا تحتاج إلى تنعيل. لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل، لم يقهن التنعيل رؤوس الأكم، شديدة ما تحتاج أنك تنعلها مثل الخيل. الله. فلا تحفى ولا ترق قدمها لشدة يعني معدنها، طيب معدنها، كأن أوب ذراعيها وقد عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل. الأوب سرعة التقلب والرجوع، والعرق وقت العرق، يقول إنه لقوتها أنها كأن أوب ذراعيها وقد عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل، العساقيل السراب، والقارة الجبل الصغير، يعني السراب القارة تلفعت بالسراب وهي قد عرقت. طيب هو الآن بيمثلها بشيء، بس أول شيء ينقل الصورة وبعدين يمثل، كأن العرق من الذراعين لما عرقت، الأوب اللي هو سرعة الرجوع، وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مصطخدا، الحرباء معروف اللي يتلون هذا، المصطخد محترق بحر الشمس، وقيل مستخما وقيل مرتبئا، كأن ضاحيه بالشمس مملول، اللي خارج من حربال الشمس كأنه موضوع في الملة الرماد الحار. فالجبال الصغار تلفعت بالسراب في يوم يصير الحرباء محترقا بالشمس، كأن البارز للشمس في أوب ذلك اليوم من ذلك الحيوان خبز معمول بالملة. أوش بقعد. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنابل يركضن الحصى قيلوا، من شدة الحر الحادي اللي نشط القوم يقول لهم قيلوا، ما هو بوقت مشي خلاص، يمكن الحرارة 60 وصلت الآن مع السراب مع الحر ومع العرق. يقول هذا كله كأن هذا كله شد الذراع، كأن ذراعيها الآن، وخذ له بيتين ثلاثة بيات ومرجع، قال شد النهار ذراعا، كأن ذراعيها، وبعدين ثلاثة بيات شد النهار يعني في وسط النهار، والحادي يقول كذا والحربة يسوي كذا والقور عليها السراب وكذا، ذراعا عيطل نصف. العيطل اللي هو الطويلة، والنصف متوسطة السن، امرأة عيطل طويلة ويديها طوال، ونصف ليب صغيرة وليب عجوز هامدة. لا، قامت فجاوبها نكد مثاكيل. الآن بوصف الذراعين، مرأة ذراعها طويل وهي نصوف، ام 30 35 40، ومثكولة وعندها نساء نكد دائم عليه مصايب ومثاكيل، وكل وحدة تقول بذراع ذراعيها على صدرها، طاق طاق طاق طاق، كل وحدة طاق الذراعين هذه الطوال البيض اللي من نصف. المنظر هذا منظر أن المرأة تضرب الذراعين على صدرها مثل منظر ذراعي الناقة في شدة الحر إذا قامت تاكل الأرض كذا، نفس الذراعين بالذراعين. يقول عن المرأة اللي تلطم نفسها نواحة، متعودة على النوح، رخوة الضبعين، العضد رخو، ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول، وطار عقلها لما نعى الناعون البكر بكرها. وش تسوي بالذراعين؟ يعني شغالة الذراعين في الصدر، هو يبغى اللقطة هذه يستثمرها في مسألة ذراعي ناقته، ترى قربنا من نهاية الناقة الآن. تفري اللبانة بكفيها، يعني المرأة تفري الصدر بكفيها، ومدرعها مشقق عن تراقيها، التراقي اللي هي أعلى النحر، رعابيل، الرعابيل الآن عرفتوها اللي هي قطع متفرقة. ها خلصنا من سعاد ومن السيارة اللي تودينا لسعاد، الآن بنيجي في الموضوع. قال تسعى الغوات جنابيها، جنابي الناقة اللي تعبت ونوصفها لكم، تسعى الغوات جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل صديق كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول، لا تلهيني إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. نبئت أن رسول الله أوعدني، يعني هددني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. يعني أكبر شيء عنده الفيل، بيصور الآن موقفه ومشاعره الداخلية، الرهبة والخوف والرعب وهيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لو أسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن تكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قيله القيل، إذا قال صدق فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، من أنت وماذا فعلت، من ضيغة من الآن بيرجع للوصف، بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل، ضيغم أسد، ضراء الأرض اللي ما فيها شجر، عرينه هناك في بطن عثر الوادي المشهور في جنوب المملكة، مشهور المأسدة وبعدين غابات دونه. يعني يقول أنا الآن خوفي من النبي عليه الصلاة والسلام هو أخوف عندي من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو من الصباح فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معفور خراديل، يأكل من الناس ويطعم أشباله، إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول، منه تظل سباع الجو نافرة، مو بسباع الأرض، سباع الجو من الأسد هذا، ولا تمشى بواديه الأراجيل، الرجال ما حد يدخل في واديه، ومع ذلك الرعب اللي الآن أحس به أكثر من رعبي من الأسد هذا، ولا يزال بواديه أخو ثقة مضرج البز والدرسان مأكول. في واحد غرف نفسه شجاع دخل وادي الأسد هذا، ودائم تشوفهم هذول المغامرين فتجده مأكول. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا هاجروا زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف. النكس رجل الضعيف، والكشف اللي هو الأكشف اللي ما معه ترس، يعني شجعان، ترى ما هاجروا من رخامة ولا من ضعف. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق. كل شيء يمر عليه لازم يوصف هذا الدرع الآن، كأنها حلق القفعاء مجدول، اللي يعرف القفعة اللي في البر يعرف مش معنى حلقات الدرع. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. الله الله الله الله. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. يا لها من قصيدة، هذا الصباح وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد. هذه القصيدة صراحة أنها أخذ الشعر كابر عن كابر. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خلع البردة وأعطاها كعب الزهير، بردة اللي عليه يقال اشتراها معاوية ب60,000 درهم. الله عاد يقول عاصم بن عمر بن قتادة، هذا أنصاري، يقول أنه لما قال كعب إذا عرض السود التنابيل وشكت الأنصار أن يقصدهم، لأن صاحبهم قام الصباح وقال دعني أضرب عنقه، ومدح المهاجرين قال في بطن مكة وهاجر وما ذكر الأنصار، عتبوا عليه. فلما أسلم قال للأنصار والله لكم عندي مدحة، وأنتم والله مديحين تستاهلون المدح. فقال رضي الله عنه من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار. كل واحد على أصله. إن الخيار هم بنو الأخيار، المكرهين السمهرية بأذرع كسوالف الهندي غير قصار، يديهم والأطوال في الحق، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، إما يذودون الناس أو يقودون الناس إلى أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار. هذا نسكهم، يتطهرون بدماء الكفار، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. دربوا كما دربت ببطن خفية خفية مأسدة أيضا غلب الرقاب من الأسود ضواري، شفت الغلبة غليظة العنق، يقول هم دربوا على الحرب مثل الأسود اللي في خفية في ترج في تبالة في عثر في أجا، هذه مأسد العرب. وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعفار، شفت العفرة الأروى في أعلى الجبال، يقول إذا زبنت عندهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عد نفسك مثل الأروى ما أحد يصلك، أصبحت عند معاقل الأعفار كانك في الوعول. إي والله. ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزاري، يقول إن علي هذا ابن مسعود الغساني، إما أنه يتكلم عن غزوة كانت في الجاهلية في حول بدر ودانت لوقعتها جميع نزاري، وإما أنها بدر نفسها، لكن علي ابن أمية أيضا ابن خلف قتل في بدر الله أعلم. قال لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري، لو الناس تعرف كما أعرف من الأنصار كل من أماري في الأنصار يصدقني، الله أنهم فوق المدح. قوم لما مدحهم بالكرم وطيب المعدن وكذا وكذا بقعد الكرم عاد اللي هو مهنتهم، قوم إذا خوت النجوم، الله، إذا سقطت ولم تمطر في نوئها، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري، يعني جمع مقرة، تلقى الجفان عندهم إذا اشتد البرد والنجوم أخلفت المطر، لما كانوا يعني يربطونها بالنجوم بالأنواع، للطارقين النازلين مقاري. عاد آخر بيت يقول في الغر من غسان من جرثومة، الجرثومة هي الأصل أصل الشيء، أعيت محافرها على المنقار، يا الله على البيت هذا، يقول أصلهم في وسط في جرثومة غسان، والمنقار اللي بيحفر في الجرثومة هذه ما يقدر لأنها ما فيها دخل ولا فيها عيب ولا شيء، يعني أصلهم معدنهم، يا الله. وقال يقول ابن هشام ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما شافه مدحه ومدح أهل مكة وما مدح أهل المدينة قال اذكر الأنصار بخير فأنشدها. الله الله الله، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.